يقول هل يجوز الحلف بصفات الله مطلقا كالساق والعينين واليدين؟ نعم، كل صفة من صفات الله يجوز الحلف بها. يقول ما هو الضابط في وصول الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر؟ كل دليل استدل به على الشرك ولم يصل للشرك الأكبر فهو شرك أصغر. يقول هل إذا اعتقد أن هذه الأسباب هي تدفع الضر أو تجلب النفع أو مجرد اللفظ مع الاعتقاد، إذا اعتقد أن هذه الأسباب أن هذه الألفاظ السبب في دفع الضر فهي شرك أصغر، وإذا اعتقد أنها بذاتها تنفع أو تضر مع الله عز وجل فكما معلوم هذا الشرك أكبر والعياذ بالله. يقول هل في كتاب للشرح كتاب التوحيد؟ أولا الإنسان يعني من أوضح الشروح فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن الحفيد المصنف، ثم ينبغي للشخص أيضا أن يزيد في قراءة للتوحيد مثل الدرر السنية يقرأها الشخص مجلد الأول والثاني، هذه في التوحيد يستفيد منها كثيرا. يقول ما كفارة من حلف بغير الله؟ كفارة التوبة لأنه شرك والعياذ بالله فيتوب إلى الله. يقول هل من ذكر محاسني وحسن عبادتي أذكرها لأمي لكي تقر عينها هل هذا يعتبر من شرك الأصغر أو الرياء مع أن الأم هي الناس أقرب إلينا؟ الأصل أن الإنسان لا يعمل للبشر، وإذا مدح ونفع البشر ما ينفعك، الذي ينفعك ويضرك هو رب العالمين. يقول نحن مسافرون مدة أسبوع في حالة فوات صلاة الجماعة لصلاة الربعية، هل نصليها قصر أو نتمها؟ تقصر ما في بس، إذا قصرت إذا مسافر ما في بس. يقول كيف تضبط قاعدة الجمع سواء كان تقديم أو تأخير والقصر أيضا كان الإمام يصلي المغرب ونحن نصلي العشاء والعكس؟ إذا كان الإمام يصلي العشاء مثلا تصلي المغرب، إذا قام الإمام للرابعة تجلس أنت لا تقوم، تجلس على كجلسة التشهد، فإذا أتى الإمام إلى التشهد ثم سلم تسلم معه. إذا فاتتني، يقول إذا فاتت تكبيرة أو تكبيرة أو تكبيرتين في صلاة الميت كيف أقضيها؟ تقضيها الحالة، يعني إذا لو فاتت التكبيرة الأولى مع الإمام ودركت في التكبيرة الثانية تكبر أنت تقرأ الفاتحة، فإذا كبر هو للثالثة أنت تكبر الثانية وتقول اللهم صل وسلم على محمد، ثم إذا كبر الثالثة أن تكبر، إذا كبر الثالثة أن تكبر تكون، إذا كبر الرابعة تكبر أنت للثالثة وتدعو أنت الميت لو بشيء يسير قبل أن يسلم مثل اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، فإذا سلم تكبر أنت وتسكت ثم تسلم على اليمين، يعني تقضيها على صفتها. يقول سبق أنكم قلتم لا يجوز توكلت على الله ثم عليك، واليوم قلتم استعيذ بالله ثم بك، فما الفرق؟ التوكل لم يرد فيه نص أن يطلق فيه شيء للبشر فلا يطلق إلا على الله، أما الاستعاذة فورد في صحيح مسلم أن امرأة سرقت فقالت أم المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم إني أعيذها، فالاستعاذة إذا كانت في قدرة البشر ما في بأس، أما في غير ولولا مثل هذا النص لقلنا الاستعاذة مثل التوكل لا تطلق إلا على الله عز وجل. يقول من يقول رجل أراد الدخول مع رجل في شراكة والثاني منهما فعل قرضا ربويا فمن واجب على الأول؟ واجب على الأول أن يخرج منه لا يعينه على فعله. يقول ما حكم الصورة التي على الملابس سواء كانت مرسومة بالخيوط أو مطبوعة وكانت صغيرة أو كبيرة أو واضحة، وحكم الصلاة بها أو أخرج أو اضطر إلى الصلاة بها؟ أولا التصوير بجميع أنواعه وألوانه لا يجوز، سواء فوتوغرافي سواء خيوط سواء فيديو أو غيره، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل مصور من الفاضل العموم، كل مصور من فضل العموم. فقال والحديث في البخاري ومسلم وقال لعن الله المصور، الألف واللام للعموم، والحديث في البخاري. فكل نوع من أنواع التصوير سواء نحت أو رسم أو خيوط أو تصوير ثابت فوتوغرافي أو فيديو أو بالجوال، الحكم واحد. وأول ما دخل الشرك في الأرض بسبب التصوير النحت، والنفوس تتشوف للتصوير الفوتوغرافي والمتحرك أشد من النحت، فالفتنة بها أعظم. مثلا لو أنت أردت أن تتزوج وأختك رسمت لك رسمة قالت هذا مثل وجه خطيبتك، تريدها وما تريدها، وعندها صورة لها فوتوغرافية، وعندها عندها صورة فوتوغرافية والرسمة، ماذا تريد؟ تشوف النفس، لا شك الصورة. ولو عند أختك صورة ثابتة وصورة فيديو متحركة أو جوال وقالت لك هذه صديقة تريد أن أخطبها لك، فلنفسك تتشوف للثابت وللمتحرك؟ المتحرك لا شك. ولو أن أحد من الصحابة رسمت صورته، ألا يظن أن النفوس تتشوف لها؟ بل قد تكون مزارا لملايين البشر من أجل النظر مثل صورة الصحابة، لا شك. لذلك يمنع هذا الباب بتاتا. فإذا قيل أن التصوير، أنا أعرف ما في فتنة، كل الناس عندهم تصوير، نقول نعم خطوات الشيطان بعيدة. لما وقع التصوير أول ما وقع لم يسعى الشيطان إلى ما أراد وقوعه إلا بعد 1000 سنة، 10 قرون، بعد 1000 سنة، مثل ما قال ابن عباس في صحيح البخاري، بعد 1000 سنة حين ذاك أوقعهم في الحبائل، في حبائل الشرك. كذلك الشخص يجب عليه ألا يستهين بالتصوير حتى ولو كثر أو عمت به البلوى، كن قويا صامدا متمسكا بالنصوص. وابن مسعود رضي الله عنه يقول أنت أمة وإن كنت وحدك، حتى لو كثر التصوير وعمت به البلوى ما يجوز. وقول ما يجوز هذا فتوى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، حتى الفوتوغرافي فتوى الشيخ بن باز، فتوى الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله. والمعول والمقدم في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذكرنا أقوال علماء المعاصرين لأنهم عاصروا التصوير الفوتوغرافي فقصدوه بالفتوى. يقول ما حكم قراءة القرآن؟ السؤال الأول يقول حكم اللي قبله، يعني يقول الصلاة في الصور، الصلاة اللي في الثياب اللي فيها صور جائزة لكن محرمة، يعني الصلاة تصح الملابس اللي فيها صور لكنها ما تبطل الصلاة لكن محرمة. يقول ما حكم قراءة القرآن في المقامات؟ الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصد من قراءة القرآن التدبر به والعمل به والتقرب إلى الله عز وجل بأداء تلك العبادة، ولا يطغى فيه غير ما أمر الله عز وجل به من أي أمر من الأمور. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن يكون في صدره أزيز كأزيز المرجم البكاء لأن قلبه متيقظ. وأبو بكر رضي الله عنه ما كان في قراءة الفاتحة خلفه من كان خلفه لا يسمعون قراءته في الفاتحة من كثرة البكاء رضي الله عنه وأرضاه. القلب صار سليم يكون، والقرآن نور، ونور القلب ونور القرآن إذا تعاضد يهز البدن، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول ما حكم استقيموا الصلاة يرحمكم الله؟ الشيخ بن باز رحمه الله يرى أن الألفاظ التي تقال عند الصلاة توقيفية، مثل استقيموا الصلاة يرحمكم الله لم ترد، هنا اللي وارد استقيموا اعتدلوا فقط، ما يزيد إلا على النص، ما لا يزيد على النص، يأتي بما أتى به النص. يقول هل الشرك الأصغر مخلد في النار؟ لا، الشرك الأصغر مو مخلد في النار، وإنما أعماله تحت الموازنة. وبعض أهل العلم من أهل السنة يرون أنه يدخل تحت المشيئة الذي هو الشرك الأصغر. يقول ما حكم قراءة القرآن للجنوب أو أذكار النوم؟ قراءة القرآن ما يجوز الجنوب، والأذكار ما في بس. ولو شخص مثلا إذا أراد أن ينام يقتبس استعاذات من القرآن ما في بس. مثل لو قال شخص يا رب أعذني، مثل شخص يقول أعيذ نفسي برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسد وهكذا، ما في بس، على أنه دعاء. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وبه صدق، أقرب الأقوال فيها أنه منسوخ، يعني نسخ الحلف بغير الله، هذا قبل. وبعض أهل العلم يرى أن هذا ليس من صيغ الحلف، وإنما هو تعظيم في الجاهلية دارج على سنتين، مثل تربت يدك. لكن إذا قيل بالنسخ يزول كل إشكال. يقول ما الفرق بين قوله عليه الصلاة والسلام قل ما شاء الله وحده، ولما قال الرجل ما شاء الله وشئت، وقوله عليه الصلاة والسلام ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان؟ الأكمل ما شاء الله وحده، ويجوز ما شاء الله ثم شاء فلان، والمحرم ما شاء الله وشئت. يقول في بلادنا إذا أراد أحدهم أن يحلف قال ورأسك، فما حكم هذا؟ ما يجوز من الفاظ الشرك الأصغر، لأن يقول رأسك كان يحلف بحياته، لأن قطع الرأس زالت الحياة. باب التعظيم كان يقول وذاتك. يقول أن هاجر زميلي نفسي الخلق واغتاب الناس عندي ولا أجد منه خير، مع أني أدعو له ولو ألقيه وسلم عليه. نقول استمر انصحه وارسل غيرك ينصحه، واستمر على النصيحة، لا توقف عن النصيحة. يقول إذا شخص حافظ شيء من القرآن ويريد أن يفرح إخوانه أنا حافظ كذا وكذا، هل هذا يدخل في الرياء؟ الأكمل أنك تقول لإخوانك احفظوا القرآن، فالقرآن نور وضياء وهداية واستقامة، احفظوا وتعينهم وتحفظ معهم وتساعدهم وهكذا. يقول من حلف بغير الله وحنث عليه كفارة تجعله يتوب فقط؟ لا، من حلف بغير الله ما له كفارة، الكفارة لمن عظم الله ثم نكث، أما من عظم إذا عظم غير الله ما في كفارة، يكفر عشان المخلوق ما كفر. يقول إذا كبر الإمام التكبير الثاني في صلاة الجنازة وأنا لما أقرأ الفاتحة ماذا أفعل؟ تقرأ أنت الفاتحة وتكون هو يصلي على النبي، هذا الصفة اللي ذكرناها لكم من قبل. يقول هل ورد نص صحيح في قراءة سورة ياسين على الميت؟ لا، ياسين لم يرد فيها شيء على الميت، ولم يرد فيها أيضا حديث صحيح أنها تقرأ في كل يوم. بعض الناس يقرأ كل يوم يظن أنها تمنع الآفات والفقر والشرور، ما صح شيء. يقول ما حكم قول بعض الناس أقسم بآيات الله؟ إذا كان يقصد بآيات الله الشمس والقمر والكواكب ما يجوز، لأنها مخلوقة. وإذا كان يقصد بآيات الله ما في المصحف المتلو فيجوز، لأن آيات الله صفة من صفات الله، كلام الله كلامه صفة. يقول إذا ذهبت للحرم للصلاة فيه وطلب العلم وأقول في نفسي إذا دخلت الحرم أشرب ماء زمزم، هل هذا يكون إرادة الإنسان بعمل دوني؟ لا، ما أعرف تشرب. الله يقول كلوا من رزق ربكم واشكروا له، وكلوا واشربوا. نعم. يقول عندما أسمع عن الرياء وعقوبة وأنه شرك خفي بعد ذلك يقع في نفسي أني مرائي في كل عمل أعمل، وكيف أفرق بين أني مرائي وأني في قلبي وسوسة؟ عظم ربك في قلبك ولا تلتفت البشر، وهذا هو الإخلاص، لا تلتفت البشر، لا مدح ولا قدح. وإذا أهدوا إليك عيوبا فاقبلها، ونصح لك اقبلها. يقول بعض الناس يقول لا سمح الله، فهل هذا صح؟ هذا يعني كانها دعاء، كان يقول الله لا يقدر هذا. يقول هل يجوز الإحرام من التنعيم في العمرة الثانية؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته في كل سفر عمرة واحدة فقط، وما فعله مع عائشة تطيبا لخاطرها، يعني إذا ذهب شخص وعمل عمرة لا يذهب وهو في مكة إلى التنعيم ويعمل عمرة ثانية لوالده وغيره، ماذا يصنع؟ يدعو الوالدة، يدعو، لا يشترط الطواف والعمرة، ادعو لوالدك. يقول إذا عملت عملا صالحا مثل تصدق ابتغاء وجه الله وقد يطرأ على نفسي حتى يشفى المريض وأنا أريد الصدقة إلى وجه الله، كيف أتخلص من هذا الأمر وهل هذا يفسد العمل؟ إن وبه الصدقة ابتغاء وجه الله، وما يأتيك من ثمرات قد ليس خاصا بشفاء المريض، قد يأتيك أمور أكثر وأعظم، فأنت تنوي بالصدقة مثل ما قال الله والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. يقول حافظ القرآن إذا سئل هل أنت حافظ ماذا يجيب؟ يقول نعم حافظ. يقول حافظ ما يمنع، هل أنت حافظ؟ نعم حافظ، ما في بأس. وإذا كان يخشى على نفسه بدون وسوسة من العين هل أنت حافظ القرآن؟ نقول نسأل الله الجميع التوفيق. يعني قصد إذا كان يخشى رياء يعني. الواجب أن الشخص لا يلتفت، يعني الواجب أن الشخص لا يعود نفسه لمدح، للنظر إلى مدح البشر، بس ينظر ماذا أعد له في الثواب في الآخرة والعقاب. البشر ما يملكون لا جنة ولا نار، فإذا كان يخشى من إجابته الرياء والمفاخرة ونحو ذلك، إذا قيل له حافظ القرآن لا يكذب، الكذب ما يجوز، يقول لا يقول لا، إذا قال أنت حافظ القرآن نقول له الله يوفق الجميع، الله يسر، الله يرزقنا وإياك العمل به، وهكذا.